يا يا شبه بحر وسماء، انت الطبيعة في مجدها. قوليلي ازاي اوصفك غير ان اقول الله. يا عطري شبه بحر وسماء، انت الطبيعة في مجدها. قوليلي ازاي اوصفك غير ان اقول الله. يا مؤمنة لسه بحاجات مبلقهاش، خديني في روحك الطهرة، يمكن تكوني كل دنيا ما عشتهاش. يا مؤمنة لسه بحاجات مبلقهاش، خديني في روحك الطهرة، يمكن تكوني كل دنيا ما عشتهاش. وهو العشق ايه غير رحمة بين الخلق وجنة، لكن في الحياة يا نغمي وإلهامي في ألحاني، انت القصيدة في صدقها، تقبلي تكوني السكن وتكوني عنواني. أنا حبي يجعل قلوب الناس فراش، يطير حواليك ويسبح على كل الجمال فيكي، وبهجة وفرحة يرقيكي مبلقهاش، خديني في روحك الطهرة، يمكن تكوني كل دنيا ما عشتهاش. يا مؤمنة لسه بحاجات مبلقهاش، خديني في روحك الطهرة، يمكن تكوني كل دنيا ما عشتهاش. وهو العشق ايه غير رحمة بين الخلق وجنة، لكن في الحياة. في الحياة.